الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم عدم الاهتمام بالمذاكرة في الاختبارات؟ الحمد لله، أقول هذا من السفه، هذا من السفه، كون الإنسان لا يهتم بمستقبله ولا يجتهد ويجد حتى يتجاوز تلك المراحل ليصل إلى مقصوده، يعني من وظيفة يحصل بها شيئا من هذه من حطام الدنيا حتى يكف بها وجهه ووجه أولاده عن الناس، هذا سفه. كون الإنسان تمر عليه السنوات تلو السنوات، يتقدم زملاؤه ويقطعون يعني أشواطا واسعة، وهو لا يزال يراوح في مكانه، لا يريد المذاكرة ولا يجتهد في الاختبارات، هذا ماذا نسميه؟ هذا لا جرم أنه من السفه ومن الحمق ومن قلة البصيرة ومن عدم الاهتمام بهذه الحياة، لا يهتم بحياته. رجل ليست حياته عنده بشيء، مهما مرت عليه السنون وهو لا يزال يراوح في سنة واحدة، وأصحابه يراهم قد يعني سبقوه بمراحل ولم يعد يرى إلا غبار أقدامهم وهم في قصب السبق، وهو لا يزال مضطجعا على بطنه في بداية السباق، هذا ماذا نسميه؟ لا جرم أنه من الحمق ومن السفه ومن قلة البصيرة ومن عدم الاكتراث بالمستقبل وعدم التخطيط الجيد لهذه الحياة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، والله أعلم.